على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فإن باع الملك غيره لم يسرق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا في المحاضرة الماضية عن شروط البيع، قلنا أن شروط البيع 7 شروط. حدثنا عن الشرط الأول وهو التراضي بين المتبايعين، ثم تحدثنا عن الشرط الثاني وهو أهلية العاقل، ثم تحدثنا عن الشرط الثالث وهو مالية المعقود عليه، وبدأنا بالشرط الرابع وهو أن يكون العاقل مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها، وقلنا أن المأذون له هو الولي والوكيل والوصي والناظر. هذه الأمور كلها تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هنا يفرع على الشرط الرابع، وهو أن يكون المالك أو أن يكون المعاقل مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها فقال أعد: فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. اكتب هنا عند قوله فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، اكتب تصرف الفضولي، حكم تصرف الفضولي. المؤلف سيذكر عدة صور كلها فيها تصرف للفضول، والفضول مأخوذ من الفضل، والفضل هو الزيادة، أي أنه تصرف تصرفا زائدا عن حقه، تصرف تصرفا زائدا عن حقه بأن تصرف في مال غيره. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا أول صورة من صور تصرفات الفضول، وهو أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن غيره. قال: لم يصح هذا التصرف سواء رضي الغير بعد ذلك أو لم يرضى، لأن المذهب عندهم النظر إلى حال العقد لا إلى ما حصل بعد ذلك، ينظر إلى حال العقد. أثناء العقد هل كنت مالكا للسلعة؟ لا. هل أذن لك بالتصرف في سلعة أثناء العقد؟ لا. إذن التصرف باطل حتى لو رضي العاقد بعد ذلك. أكمل. ولو مع حضوره ولو إشارة إلى خلاف. هناك بعض أهل العلم يقول: لا، إذا تصرفت أثناء حضوره وهو موجود أخوان تصرف في ماله أمام عينيه ولم يتكلم، سكت، فهذا دلالة على رضاه فيصح البيع. المذهب عندنا يقول: لا، لأننا عندنا قاعدة تقول: لا ينسب لساكت قول. وهنا هذا هو ساكت، قد يكون منعه شيء آخر من الكلام، قد يكون منعه من الكلام الخوف، قد يكون منعه من الكلام أنه متعجب جدا من تصرفك في ماله فهو ساكت مستغرب من هذا التصرف، قد يكون غير ذلك، قد تكون هناك أمور تطرأ تمنعه من الكلام إذا رأى تتصرف في بيعه بلا أو في ماله بلا إذنه. فلذا قال المذهب: لا يصح هذا البيع، لا بد من الإذن قبل ذلك. نعم. ولو أجازه المالك بعد ذلك، لأننا قلنا الكلام كله على حال العقد، الكلام كله على حال العقد. أثناء العقد أنت هل تملك السلعة؟ لا. هل أذن لك فيها؟ لا. إذا العقد باطل ولو أجيز بعد ذلك، ولو الأولى إشارة لخلاف ولو الثانية كذلك إشارة لخلاف. يعني هناك من العلماء من يقول عند قوله ولو أجازه المالك، من يقول قول آخر وهو أنه البيع باطل إلا إن أجازه مالك السلعة. فهنا المؤلف يشير إلى خلاف هؤلاء فيقول: ولو أجازه المالك، إشارة إلى خلاف من يقول بصحة هذا البيع إذا أجازه المالك. فهنا خلاف المسألة الأولى وهي إذا كان ساكتاً، وخلاف المسألة الثانية إذا كان مالك السلعة ساكت وحاضر، وفي المسألة الثانية وهو إذا أجاز المالك بيع هذه السلعة. نعم. ما لم يحكم به من يراه. هنا يبين أن في المسألة خلاف قوي جداً. فالمذهب يقول: من تصرف في ملك غيره فإن تصرفه لا يصح ولو كان غيره حاضرا لكنه ساكت، ولو أجازه هذا الغير بعد هذا العقد إلا في حالة واحدة يصح العقد، أن يرفع إلى قاضي يرى صحة هذا البيع إذا أجازه المالك. فمثلا أنا أخذت كتاب الأخ غنام وبيعته على الأخ عثمان، وغنام موجود حاضر وساكت، البيع يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. ثم قال غنام أصلا أنا من حين كنت أريد أن أبيعها، جزاك الله خير لما بعتها، يصح البيع ولا ما يصح عندما ذهب؟ لا يصح حتى لو أجاز. حصلت مشكلة وترافعنا أنا وعثمان أو غنام وعثمان عند القاضي، ذهبوا إلى القاضي فقال عثمان أصلا مو غنام هو الذي باع لي الكتاب، الذي باعه أحمد دون إذن غنام، فهذا البيع عند المذهب باطل فأريد أن يفسخ البيع. فقال القاضي الصواب عندي أن البيع هذا صحيح، يصح البيع ولا ما يصح بحكم القاضي؟ يصح، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا قضى به القاضي وحكم الحاكم بصحة هذا البيع ولو خالف المذهب، المذهب لا يصححه، لكن إذا قضى القاضي فإن الخلاف يرتفع. فإذا نعيد المسألة من جديد، من تصرف في غير ماله بلا إذن المالك فإن هذا التصرف لا يصح، ولو كان هذا الغير حاضرا في المجلس وساكت لم يأذن يبقى هذا التصرف لا يصح، ولو أجاز هذا البيع بعد ذلك يبقى هذا التصرف لا يصح. لا يصح إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا حكم الحاكم بصحة هذا البيع فإن هذا البيع يصح. نعم يا الفراج على عجل أكمل. أو اشترى بعين ماله. الصورة الثانية من صور تصرف الفضول أكملها. أي مال غير، أي مال غيره بلا إذنه لم يصح. أن يشتري بعين مال غيره شيء. جاءني مثلا الأخ محمد وأعطاني وديعة وقال خذ هذه 1000 ريال وديعة عندك. الوديعة لا يجوز التصرف فيها أبدا. فذهبت أنا ووجدت جوال أعجبني، فقلت لمالك الجوال اشتريت هذا الجوال بهذه 1000. هنا أنا اشتريت عين بدين ولا عين بعين؟ عين بعين. قلت هذا الجوال ما قلت ب1000 ريال، بهذه 1000. فهنا أنا اشتريت بعين مال محمد. قالوا ففي هذه الحالة يبطل البيع لأنك تصرفت في ملك الغير بلا إذن. أما لو أني قلت اشتريت هذا الجوال ب1000 ريال وأعطيته 1000 محمد، قالوا البيع صحيح لأني بعت عين بدين والدين في الذمة. صحيح إن إعطائك 1000 محمد باطلة لأنك تصرفت في مال غيرك بلا إذنه، لكن نفس العقد أنت ربطته ب1000 محمد ولا جعلته في الذمة؟ جعلته في الذمة، فالعقد صحيح لكن تطالب بغير هذه 1000 لأنها ملك لغيرك، لكن نفس العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح. نفس العقد صحيح لأن قلت ب1000 ريال، ما حددنا 1000 هذه، إنما يبطل إذا حددنا 1000 اشتريت بعين ماله ولم يقل أو اشترى بماله، لأنه لو قال أو اشترى بماله قوله بعين ماله أي يريد عين بعين، لكن لو قال أو اشترى بماله يصدق كذلك لو اشترى في الذمة وأعطاه ماله. لو قلت اشتريت هذا الجوال ب1000 ريال وعطيته مال محمد، هنا يقول اشتريت هذا الجوال بمال محمد، بمال محمد، ولكن أنا في الواقع الأمر اشتريت هذا الجوال في الذمة وأعطيته مال محمد، لكن المؤلف نص أن البيع الباطل هو أن تشتري عين بعين، تشتري أو دين عين سواء كانت السعة عين أو دين لا يهمنا، لكن الثمن عين وهي عين مال محمد. قال ففي هذه الحالة يبطل، ففي هذه الحالة يبطل البيع. نعم. ولو أجيز لفوات، ولو أجيز يؤكد على نفس القضية أن إجازة المالك لما محمد رأى الجوال وأعجبه جدا قال جزاك الله خير أنك اشتريته لي، يصح عند المذهب؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه في حال العقد، لأنه في حال العقد لم يأذن لي بتصرف المال. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح. الصورة الثالثة هو أن يشتري لغيره بلا إذن غيره لكنه لا يسميه في العقد. أنا ذهبت إلى السوق فوجدت جوال أعرف أن عبد الله سيعجب جدا في هذا الجوال، فاشتريته وأنا أثناء الشراء ناويه لمن؟ لعبد الله. قلت بإذن الله تعالى سأعطي هذا الشراء لعبد الله، أصلا أنا لا أشتري لنفسي إنما أشتري لعبد الله، فاشتريته ولكن لم أشتريه بعين مال عبد الله، اشتريته في الذمة، قلت اشتريته منك هذا الجوال بألف ريال، فأخذت الجوال وأعطيته الألف، وأنا ناويه لمن؟ لعبد الله. هل هنا أنا تصرفت في ملك عبد الله بشيء؟ لا. أثناء البيع والشراء تصرفت في ملكي بشيء؟ لا. إنما اشتريت الجوال ونويته لعبد الله. قالوا فالبيع صحيح، البيع صحيح، فإن قبله عبد الله صار ملكا لعبد الله من حين العقد الأول لا من حين قبوله. لو ما قبله إلا بعد أسبوع، أنا اشتريتها اليوم وبعد أسبوع قبله، يعتبر مالك للسلعة من متى؟ من قبل أسبوع، من حين العقد الأول، مو هو من حين قبوله. وإن رفضه عبد الله هل نبطل البيع؟ ما نبطل البيع، البيع تم بأركانه وشروطه. وإن رفضه عبد الله يكون الجوال لي أنا، أنا الذي أتحمل الجوال، بشرط أني لا أسمي عبد الله أثناء العقد، أني لا أسميه أثناء العقد. فإن سميته أثناء العقد قلت اشتريت منك هذا الجوال لعبد الله، هنا أنا نطقت باسم عبد الله وأدخلته معنا في العقد، وهو لم يأذن لي حال العقد، فهنا يبطل العقد كاملا، يبطل العقد كاملا. اقرأ. لأنه متصرف في ذمته. أعيد المسألة من أولها. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح العقد. إذا اشتريت لغيرك ولم تسميه صح، أما إذا سميته لم يصح. نعم. لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. لأني أنا لما اشتريت قلت وأنا نويتها لعبد الله، قلت اشتريت منك هذا الجوال بألف ريال وأنا ناوي هذا الجوال لعبد الله، أنا أتصرف في ذمتي ولا في عين مال عبد الله؟ في ذمتي، وأنا ذمتي يقال يتصرف فيها المرء كما يشاء، أتصرف فيها كما أشاء، أما عين مال الغير فلا تتصرف فيه إلا بإذنه. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد. فمثلا لو أنا اشتريت بيت لعبد الله، قلت هذا البيت لما اشتريته كنت ناويه لعبد الله، وهذا البيت كان هناك مستأجر له ما انتهت مدة إجارته، وأنا عجزت أقابل عبد الله إلا بعد شهرين من شرائي لهذا البيت، وهناك شخص مستأجر لهذا البيت، فقلت عبد الله ترى اشتريت لك البيت الفلاني، قال عبد الله موافق، وافقت. أجرة الشهرين هذه من الشراء إلى إذن عبد الله تكون لمن؟ لي ولا لعبد الله؟ لعبد الله، لأنه إذا وافق يكون السلعة ملك له من حين العقد لا من حين القبول، من حين العقد. أما لو على القول الآخر أنه لا تكون السلعة ملك له إلا إذا قبلها من حين القبول، فأجرة الشهرين تكون لمن؟ للمشتري الأول اللي هو أنا. لكن المذهب يرى أن الملك ملك المشتري له يكون من حين العقد إذا أجاز هذا البيت. تبينت الصورة؟ نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. هنا أنا نزلت نفسي لما اشتريت هذا البيت لعبد الله أني وكيل له، لست مشتريا لأبيعه عليه. نعم. فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدم. ولا إذا ما قبل عبد الله قال لا يا أخي أنا ما أريد هذا الشيء، جزاك الله خير وكثر الله خيرك على أنك حريص على أن تبعني، لكن لا أريده. هل نقول يا فاسخ البيع؟ ما نقول يا فاسخ، خلاص تم البيع بأركانه وشروطه، بائع مشتري إيجاب قبول، سلعة ثمن، وكلها مما يجوز التصرف فيها، كلها مما يحصل أو يصح التصرف فيها، ولا يوجد شيء منع الإنسان من التصرف فيه وهو عين مال الغيب. أنا ما اشتريت بعين مال الغيب، فبناء على هذا يبقى البيع صحيح، ولكن تكون السلعة لمن؟ للمشتري الذي نوى بالشراء أنه لغيره، للأول الذي لي أنا في المثال الذي قبل قليل، لما اشتريت البيت قال عبد الله لا أريده، ما أرجع على البائع وأقول ترى اللي اشتريته لأجله لا يريد هذا البيع، وقال أنا ما أدري تشتريه لمن؟ أنا على أساس أنك تشتريه لنفسك، فالبيع قد تم، فأكون أنا الذي أملك البيت، لا البائع يرجع عليه ولا من اشتري له يكون له. تبينت الصورة الثلاث؟ إذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن أبيع مال غيري، فهنا البيع باطل. الصورة الثانية أن أشتري بعين مال غيري سلعة من السلع، فهنا كذلك البيع باطل. الصورة الثالثة أن أشتري في الذمة بذمتي لا بعين مال غيري، فهنا يصح البيع بشرطين، أو فهنا يصح البيع بشرط واحد، ألا أسمي هذا الغير في العقد. أيضا نقول في الذمة أيضا يعني. لابد، والصورة الثالثة أن يكون في الذمة. في الذمة. ولم يسمي. إيه نعم، أقول هنا يصح، وفي الذمة يصح بشرط واحد ألا أسميه في العقد، فإذا سميته بطل، وإذا لم أسميه صح البيع، فإن قبل به الآخر صار ملكا له، وإن لم يقبل به الآخر صرت أنا المالك مع صحة البيع في كلا الحالتين، قبل أو لم يقبل. هذا هو المذهب. القول الثاني في جميع الصور الثلاثة، القول الثاني في جميع الصور الثلاثة، هو جواز القول الثاني في جميع الصور الثلاثة، اكتبوا، هو صحة اكتبوا، هو توقف تصرف الفضولي على قبول المالك، هو توقف تصرف الفضولي على قبول المالك، فإن قبل صح البيع ولو كان القبول بعد العقد، وإن لم يقبل بطل البيع، وهذا قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاه، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في صفقة يمينه. الثاني الداخل إذا وجد الباب مغلق يغلقه بعده. اللهم بارك له في صفقة يمينه. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، مع أنه لم يكن مالكا للسلعة، أنا سأفصل لكم. وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب تبهوا معي، عروة البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار واحد ليشتري به شاه، حدد له ما يشتري به، فاشترى بالدينار شاتين. إلى الآن نحن ما وصلنا إلى الشاه. الآن الشاتين من مالكهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها اشتريت بماله. هنا باع شاة بدينار، استأذن لما أراد أن يبيع الشاة ولا ما استأذن؟ ما استأذن ببيع الشاة، باع شاة بدينار دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الصورة الأولى إن باع ملك غيره، هو باع ملك غيره دون إذن الغير، ومع ذلك لما باعه بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره بالخبر، ما قال له عليه الصلاة والسلام لما بعت دون إذني؟ بيع كله باطل أصلا، إنما دعا له دلالة على قبوله بما فعل، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكانوا يقولون لا يكاد يرفع حجرا إلا يجد تحته ربح من كثرة الأرباح التي جناها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث دليل على صحة تصرف الشخص في ملك غيره إن أجازه الغير، وهذا الحديث حجة في جميع الصور الثلاث، في جميع الصور الثلاث، والله أعلم. نعم طيب الدينار الزائد هذا يكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها أرباح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب الشيخ، نعم عمر هذا وكيل، يعتبر وكيل، فهو يتصرف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وكيل حددت له الوكالة، وهو بأن يشتري شاة بدينار، هذه الوكالة، أعطاه دينار ليشتري به شاة. لما اشترى شاتين بدينار ما عندنا مشكلة إلى الآن، لكن بيعه للشاة بدينار بعد ذلك وكل بها؟ سؤال لك، وكل ولا ما وكل بالبيعة الثانية؟ ما وكل، تصرف من عنده، فهو تجاوز الوكالة بعد ذلك، فمع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. نعم لا، عند المذهب الصورة الأولى والثانية لا تصح، الثالثة قلنا تصح بشرط ألا يسميه في العقد. نعم طيب أكمل. ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، كما لو لم ينوي غيره، كما لو لم يسمه في العقد، أو كما لو اشتراه ونواه لنفسه. نعم وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع تقدمت هذه. نعم وإن باع ما يظنه لغيره فباع قائدا أو وكيلا صح، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام والعراق. أعيد. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، ولا يباع غير، اكتبه هنا، حكم بيع ما فتح عنوة، حكم بيع ما فتح عنوة. هذه المسألة درسناها في باب الجهاد، في كتاب الجهاد، وهي مسألة نظرية بحتة، يعني لا تطبيق لها في هذا العصر، وهو أنهم يقولون البلاد التي فتحت عنوة كالعراق، ويسمونها أراضي السواد لكثرة ما فيها من أشجار ونخيل، وكذلك الشام، هذه وقف لله تعالى، لأن عمر رضي الله عنه أوقفها للمسلمين لما فتحها، وهل يجوز بيع الوقف؟ ما يجوز بيع الوقف. إذن الأراضي لا تباع، الأراضي لا يجوز بيعها لأنها وقف لله تعالى. أما المساكن البيوت فيجوز أن تبيع المسكن دون الأرض. لماذا؟ لأن المسكن البناء لم يوقفها عمر رضي الله عنه، إنما أوقف الأراضي، فيجوز أن تبيع البيت دون الأرض. أما الأراضي فلا يجوز بيعها، إنما يجوز إجارتها على الغير، لأنك أنت أصلا مستأجر لهذه الأرض إذا كنت تزرعها، وتعطي الخراج لأجلها، والخراج هو أجرة، وكل هذا درسناه في كتاب الجهاد، ويجوز تأجير المؤجر، ففرقوا بهذا، وهي مسألة نظرية بحتة. اقرأ ودرسناها في كتاب الجهاد. نعم سطر، يعني وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. إيه عذرا، هذا هم ما انتبهت لقراءته. قال أعد قراءة المسألة قبلها. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. طيب هنا إن باع ما يظنه لغيره، أنا جالس مع زيد، فمرت سيارة أبيه يسوقها السائق، فقال أرأيت هذه السيارة هي ملك لأبي، بعتها عليك. هو في أثناء العقد لا يدري أن أباه قد مات وأنه الوارث الوحيد، قال بعتها عليك، يظن أنها لأبي، فقلت أنا قبلت، فلما رجع أخبر بوفاة أبي وتبين أن البيعة بعد الوفاة، أن أبوك متوفي له كذا ساعة وهو قبل ساعة باع السيارة، قالوا العقد يصح، لأن العبرة في العقود عندنا بحقيقة الأمر لا بما يظنه الشخص. الشخص أثناء العقد يظن شيئا وحقيقة الأمر شيء آخر، فبأيهما العبرة؟ هو يظن أنه ليس بمالك، وحقيقة الأمر أنه مالك لهذا الشيء، فبأيهما العبرة؟ بحقيقة الأمر لا بما يظنه الشخص. فبناء على هذا يصح البيع. اكتبوا بعد ذلك، لأن العبرة في العقود بحقيقة الأمر لا بما يظنه العاقل. فلو باع شيئا يظنه أنه مالكا له وحقيقة الأمر أنه ليس بمالك، يصح البيع؟ أنا ظنيت أن هذه السلعة ملكي وفي حقيقة الأمر ليست بملكي، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح. فالعكس بالعكس كذلك، إن بعت شيء أظنه ليس بملكي وفي حقيقة الأمر أنه ملكي، يصح البيع؟ يصح البيع. نعم. ما يستطيع أن يتراجع يقول لا والله ما توقف، ما ظنيت أنها ملكي فبعتها على أنها ليست بملكي وعلى أن البيع باطل. نقول لا يهمنا هذا الأمر، خرج منك الكلام والسلعة ملكا لك فيصح البيع. نعم. طيب يا شيخ، لو إذا المشتري يعني عرف أنه هو الوارث وتفاهم في الموضوع، الإقالة بابها واسع. الإقالة حتى لو باع الإنسان ملكه برضا تام منه وهو يعرف أنه ملكه، فللآخر أن يقيله. نعم. يا شيخ، طيب إذا كان معه ورثة آخرين، إذا هنا إذا كان معه ورثة آخرين فما تمحضت الملك له فيكون قد تصرف في أملاك الغير فلا يصح. نعم. أكمل. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام والعراق. أرض السواد أو الأراضي التي يستولي عليها المسلمون أو يفتحها المسلمون أربعة أقسام، كلها درسناها في الفصل الماضي هذه، لكن نعيد الشرح على عجل حتى ما نطيل، وهي مسألة كما قلنا نظرية. القسم الأول أقسام الأراضي. القسم الأول ما فتح عنوة. درسنا أن الإمام يخير بمن فتح عنوة بين أمرين، إما أن يوقفها على المسلمين أو يقسمها على المجاهدين، إما أن يوقفها على المسلمين أو يقسمها على المجاهدين. إن قسم على المجاهدين تملكوها وانتهينا منها، إن وقفها على المسلمين صارت وقفا لله تعالى، لا يجوز بيع الأراضي، لكن يجوز أن يبنى عليها مساكن والمساكن تباع دون الأراضي. ومن استقر في أرض وزرعها فإنه يدفع ما يخرج ماذا؟ الخراج، وهي تكون أجرة لهذه الأرض، وهذا هو غلة الوقف، وهذا هو غلة الوقف. الأمر الثاني ما أجلي عنه أهله خوفا منه، فنفس الحكم الأول خلنا في الفصل الماضي أنه نفس الحكم الأول، يخير فيه الإمام بين إما قسمته بين المجاهدين أو وقفه لله تعالى. هذا فتح عنه وهذا أجري عنه أهله. الحالة الثالثة ما أقر عليه أهله يبقون فيه ويدفعون لنا الخراج على أن الأراضي ملكا لنا، ما أقر عليه أهله على أن الأراضي ملكنا لكنهم يبقون فيها، فهذا كذلك نفس الحكم الأول والثاني. الأراضي تكون ملك لمن؟ للمسلمين. وشو كل حكم الأرض؟ وقف لله تعالى. بناء على هذا لا يحق لأهلها أن يبيعوها لأنها وقف لله تعالى، ويجوز لهم أن يؤجروها كما قلنا، وما يخرجونه من أجرة هو الخراج. الصورة الرابعة ما أقر عليه أهله على أنه ملك لهم ويدفعون لنا الجزية، يدفعون لنا الجزية. فما حكم بيع الأراضي في هذه الحالة؟ يجوز، لأنها ليست وقف لله تعالى، يرحمك الله، لأنها ليست وقف لله تعالى وإنما هي ملك لأصحابها. هذه الصور الأربعة كلها درسناها في الفصل الماضي لن أطيل فيها. نعم. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقضى على المسلمين، وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة. قلنا نفس المساكن البنية ليس بوقف، إنما الوقف هي الأراضي. نعم. في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة بذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما وما جلوا عنه فزعا منا. هذا القسم الثاني. القسم الأول ما فتح عنه، والثاني ما أخرجوا منه خوفا منا. نعم. فكحكم الأولى. نعم. وما صلحوا على أنه لنا، وما صلحوا على أنه لنا. الصورة الثالثة أقررنا عليه أهله لكن الأراضي ملكنا لكن يبقون فيها يعملون فيها. نعم. ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صرحوا على أنه لهم. هذه الصورة الرابعة ما أقررناهم عليه على أنه لهم يدفعون لنا الجزية. فالحكم هنا أنه لهم وليس وقفا لله تعالى، ويجوز لهم أن يتبايعونه كما شاءوا. نعم. كالحيرة وأليس وبأنقية وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، هذه كلها في القديم صلح أهلها على أنها لهم. نعم. فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. كالتي أسلم أهلها، إذا صالحناهم على أنها لهم فإنه يصح أن نتبايعها، كما الحكم هنا كالحكم في المدن التي أسلم أهلها وهم فيها، فإنها لا تغزى وتكون ملكا لأهلها الأراضي هذه، كالمدينة لما أسلمت لما أسلم أهلها وهم فيها. نعم. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها. تصح الإجارة، إجارة الأرض لا إشكال في ذلك، لأن أصلا طريقة الوقف، طريقة وقف الأراضي هذه حتى يستفاد منها أن تؤجر، الأوقاف تؤجر، يجوز تأجيرها. فنحن نؤجرها على من كانوا عليها، ومن كانوا عليها يؤجرونها على غيرهم، ويجوز تأجير الشيء المستأجر. أنا إذا استأجرت بيتي يجوز أن أؤجره على غيري، فكذلك هذه الأراضي يجوز للشخص أن يؤجرها على غيره بما أنه باقي فيها. نعم. لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. نعم. ولا يجوز بيع رباع. طيب، انتهينا الآن من هذه المسألة ومررنا عليها مرورا سريعا، سبق دراستها، وكذلك هي مسألة نظرية بحتة. اكتبوا حكم بيع بيوت مكة وأراضيها، وهذه مسألة نظرية أشد من المسألة الأولى. المذهب عندنا وهو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيع بيوت مكة ورباعها، ولا يجوز تأجيرها، واستدلوا على ذلك بالقرآن وبالسنة. فأما القرآن فهو قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. الناس كلهم فيه سواء، الحاضر فيه والبادئ، الذي من سكان مكة الأصليين حاضر فيه، وكذلك أهل البادية كلهم فيه سواء. والأصل في المسجد الحرام إذا أطلق فإنه يراد به كل الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. هل المراد بالمسجد الحرام الآية فقط المسجد، ولا كامل حدود الحرام؟ قالوا كذلك هنا، إذا قلنا المسجد الحرام فهو كامل حدود الحرام وغير ذلك من الآيات التي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، على الراجح أنه أسري به من بيت أم هالك، ومع ذلك سماه المسجد الحرام. طبعا في خلاف معروف، هل هو أسري به من الحجر أو من بيت أم هالك، أو وغيرها من الآيات التي تدل على أنه إذا أطلق المسجد الحرام فالمراد به كل حدود الحرام. فقالوا الآية تقول للناس سواء، كل الناس فيه سواء، فلا يحق لأحد أن يتملك فيه. قالوا وأما السنة فقد ذكر المؤلف هنا حديث الذي رواه عمرو بن شعيب: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. مكة لا تباع رباعها، حرم البيع وحرم الإيجار، فقالوا لا يجوز البيع ولا الإيجار. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو مذهب جماهير أهل العلم. القول الثاني هو مذهب الشافعي، طبعا على القول الأول كذلك جماهير السلف، ولذا نقل للإمام أحمد أن سفيان الثوري استأجر بجوار مكة، بجوار المسجد، فلما أراد أن يخرج هرب دون أن يدفع الأجرة، لأنه يرى أن الاستئجار حرام، وإنما هو سكن. لماذا؟ لأنه مضطر للاستئجار، فقبض عليه على أطراف مكة وأخذت منه الأجرة قصرا. يعني هذا القول اللي يقدر يستأجر جنب الفنادق ويهد، ترى على قول المذهب. قالوا فأعجب الإمام أحمد ذلك، يعني على شغلنا اللي يقدر يأخر الأجرة ثم يمشي دون أن يعطيهم حساب البطاقة الائتمانية ونحو ذلك، فالإمام أحمد قد أعجبه ذلك. القول الثاني قلنا لكم قول الشافعي أنه يجوز البيع والشراء، وهذا الذي عليه العمل الآن، والتأجير وغير ذلك، وهذا الذي عليه العمل الآن. قال لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فأضاف الديار إليهم. قالوا ولو لم يكونوا مالكين لها ما أضافها إليهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. عقيل أبو طالب عنده أربعة أبناء، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وبين كل ابن وابن 10 سنوات، بين كل ابن وابن 10 سنوات، فبين طالب وعلي كم؟ 30 سنة، بين طالب وعلي 30 سنة. هنا طالب مات على كفره في الجاهلية، عقيل أسلم بعد الفتح، وجعفر وعلي تقدم إسلام. لما فتحت مكة عقيل استولى على بيوت المسلمين، على بيوت آل هاشم، بنو هاشم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو عذرا بيوت بني عبد المطلب، استولى عليها عقيل لما هاجر مسلمو بني عبد المطلب، وباعه وأخذ أمواله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أين ستنزل؟ تنزل في دارك. قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، قد باع بيوتنا. ففي هذا دليل على أنهم كانوا يتملكونها. النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع ونسب البيوت، ابتداء لما نسبت له أقر بذلك، ولكن عقيل قد باعها فصحح هذا البيع وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه اشترى دار الندوة من صفوان بن أمية وجعلها سجنا. قالوا فعمر اشترى الدار من صفوان، ودار الندوة أي في مكة. لما باع صفوان بن أمية قالوا بعت مكرومة قريش. عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب ما في صدور أهل مكة من جاهلية، أفضل شيء عندهم دار الندوة مكرمة قريش، فاشتراها وجعلها سجنا. هذه الدار هي التي تمالأ بها القوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراها وجعلها سجنا ليحتقر من أمر هذا الدار. فاشتراها، صحح البيع، وما أنكر عليه أحد من الصحابة. قالوا فهذا دليل على جواز التملك فيها، وعلى جواز البيع والشراء، والإجارة من باب أولى، والإجارة من باب أولى. وهذا هو الراجح والله أعلم. أما الآية فالمراد بها المسجد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمراد بها المسجد. والمسجد الحرام، والآن المسجد الحرام قد يطلق عليه، قد يطلق في القرآن ويراد به كامل الحرم، وقد يطلق ويراد به عين المسجد. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وغير ذلك من الآيات. و تبقى الآية محتملة، تحتمل المسجد وتحتمل بقية الحرم، وحملها على المسجد أولى لبقية الأدلة، وحملها على المسجد أولى لبقية الأدلة. وهذه مسألة حصلت فيها مناظرة مشهورة بين الشافعي وإسحاق بن راهوي، والمناظرة طريفة وجميلة، لكن لا وقت معنا لذكرها، أحيل الإخوة إلى من ذكرها كالذهبي وغيره، يعني كيف أن الشافعي حج إسحاق في المسألة وخصمه فيها وكانوا في الحج. طيب اكتبوا أو اقرأ المسألة كاملة، والأحاديث طبعا ضعيفة. نعم. ولا يجوز بيع. سؤالك. الأدلة هذه اللي ذكرها في الروى يعني صريحة. الآن قلت لك تشوش، قلت آخر كلمة. طيب. اكتب. لا في شيء بعدها على طول قلته. قلت والأحاديث كلها ضعيفة. نعم. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة. أبداً، عن مجاهد مرفوعا، ومجاهد صحابي، إذن هذا من قبيل ماذا؟ المرسل، والمرسل لا حجة فيه. نعم. رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها. لم يأثم بدفعها لأنه مكره على هذا. مكره على هذا الدفع. نعم. جزم به في المغني وغيره. ولا طيب اكتبوا. القول الثاني في المسألة هو جواز بيع رباع مكة ودورها. وهذا هو مذهب الشافعي. وعليه العمل الآن. واستدل بما يلي. الدليل الأول قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. فنسب الديار إليهم. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فصحح بيع عقيل للرباع والدور. الدليل الثالث لأن عمر رضي الله عنه اشترى دار الندوة من صفوان بن أمية وهي في مكة، وما أنكر عليه الصحابة دار الندوة. وأجيب على أدلة المذهب بأن جميع الأحاديث التي ذكروها ضعيفة. طبعا لن نجيب على الآية لأنه لم يذكرها المؤلف من ضمن الأدلة. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. طيب، ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر، أو قبل ذلك، المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المياه الكثيرة الكبيرة المتبحرة العامة كالبحار والأنهار الكبيرة، فهذه لا يجوز بيعها إجماعا. لا يجوز بيع هذه إجماعا، سواء كان البائع هم الأفراد أو كان البائع هي الدولة. يعني لو أن الدولة عندها نهر كبير يشق البلد أرادت أن تبيعه على شركة خاصة، ما يسمى حاليا بالخصخصة، الشركة هذه تستفيد من هذا النهر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. وهذه مسألة إجماعية، لا يجوز بيع تلك لأن منافعها عامة لجميع الناس، ولا وفي بيعها إضرار عليهم. القسم الثاني هي ما دون ذلك، وهي أو اجعلوا طبعا أقسام المياه أربعة أقسام، أنا قلت ثلاثة اجعلوها أربعة، وهي مياه الأودية والأنهار الصغيرة والجداول ونحو ذلك. فهذه أحق الناس بها من كان مجاورا لها، ومن كان الماء يمر عليه أولا. وهذا سنأخذه في الصلح بإذن الله. فإنه يسقي منه ما شاء وهو أحق الناس به، فإذا اكتفى حتى يبلغ الماء الجذر كما سيأتي في وقته أرسله إلى غيره ولم يجز له أن يحبسه. شخص بجوار وادي ومزرعته بجوار هذا الوادي ودونه مزارع، فإنه يسقي أرضه، فإذا اكتفى هل يجوز له أن يحبسه عن غيره؟ ما يجوز له أن يحبسه، يرسله لغيره. ولا يحق لغيره أن يقول لا تحبس الماء وتسقي أرضك، اجعله يسير كما خلقه الله، لا، هو أحق الناس به. وهذا جاء في حديث الزبير سنذكره في وقته. القسم الثالث مياه الآبار والعيون الصغيرة التي تكون في الأراضي المملوكة. أما نقع البئر اللي هو منبع البئر والعين نفسها فلا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، وفي رواية الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى اللي هو العشب، فلا يجوز لأحد أن يبيعه على الآخر إذا كان في مكانه. أبيع عليك الماء اللي داخل البئر، أما إذا حيز الماء جعلته في جرار فيجوز بيعه إجماعا، لأن الشخص لما حازه تملكه، وهو من المباحات التي تتملك بمجرد الحيازة، فإذا حازه الشخص تملكه، وإذا كان في مكانه لم يجوز له أن يبيعه. فما يجوز لأحد أن يمنع الشخص من الشرب من البئر إلا بأجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل كان على بئر في فلات من الأرض لا يشرب منه أحد، أو يمنعه من ابن السبيل، يمنعه من ابن السبيل أي إلا بأجرة، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد. الحالة الرابعة هو أن يحوز الماء، فإذا حاز الماء جاز له أن يتصرف فيه كما شاء. رحمك الله، جاز له أن يتصرف فيه كما شاء، يبيعه ويشتريه ويفعل به ما شاء. نعم نعم. سؤال القسم الثاني، لا أنت كنت جنب وادي لما سالت الأمطار وسال الوادي تسقي فيه مزرعتك ثم تقول لمن بعدك ما يجيكم الماء إلا بأجرة، لا ما يجوز، هذا حق عام للمسلمين جميعا. أنت لم تطلع الماء من الأمطار، أنت أولى به من غيرك لأنك أقرب إنسان إليه، فتسقي منه أرضك ثم ترسله لمن بعدك. نعم. هنا لم يشتري النقع، اشترى ذات البئر. النقع هو المنبع، لكن ذات البئر يباع، بئر رومة. قد نص على ذلك الشوكاني في بئر الأوطار، بل نص عليه المذهب في المغني وغيره أن نفس البناء، نفس بناء البئر يشترى، لكن النقع المنبع لا يشترى. نعم سيأتي بعد قليل، سيذكره صاحب الروضة. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. ولذا ما قال ولا يصح بيع البئر، لأن عثمان اشترى ماذا؟ بئر رومة. طبعا هناك قول آخر قالوا عثمان اشترى بئر رومة في أول الهجرة ونسخ هذا بعد ذلك، لكن الراجح أن عثمان اشترى بناية. نعم كان البئر. نعم. لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود بن ماجه. والرب الأرض أحق به من غيره، أحق به من غيره إذا كان في أرضه. لا يجوز لأحد أن يعتدي على حريم أرضه دون إذنه ويسقي منه في أرضه ما شاء، لكن ما حكم أن يبيعه، يبيع الماء الذي داخله على غيره؟ لا يجوز. نعم. لأنه صار في ملكه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. نفس الكلام في الكلأ، لا يجوز أن يبيع هذا الكلأ ما دال في الأرض، لكن إذا حشه وحازه إليه يجوز، يجوز لأنه تملكه. أما إذا كان باقي في الأرض كما خلقه الله فلا يجوز أن يبيعه كماء البئر ما دام في البئر. نعم. وكذا معادن جارية، المعادن الجارية قالوا بما أنها في الأرض كالنفط وغيره لا يجوز له أن يبيعها دون أن يحوزها، لأنها ليست ملكا له بما أنها في الأرض، في باطن الأرض، حتى لو كانت الأرض له، لأنه اشترى الأرض. والمعادن الجارية، المعادن تنقسم إلى جارية وجامدة، إذا اشترى الأرض فما كان فيها من معادن جامدة فهي من أصل خلقة الأرض. تدخل في العقد ولا ما تدخل؟ لأن من أصل خلقة الأرض الذهب ليس سبائك داخل الأرض، وإنما هو مختلط بالصخور. فإذا اشتريت هذه الأرض فالذهب الذي فيها لك، الذهب الذي فيها لك لأنه داخل في العقد. أما النفط هل هو من أصل خلقة الأرض؟ هل هو من أصل خلقتها؟ إذن يدخل في عقدك لشراء الأرض؟ لا يدخل في عقدك، بل قالوا هذه المعادن أصلا تأتي من تحت الأراضي الأخرى فتمر على أرضك مثلها مثل غيرك، أو مثلك مثل غيرك. ففي هذه الحالة لا يقع عليها العقد، فلست بمالك لها حتى تحوزها. فإذا حزتها فإنك يجوز أن تتبع لك، بما أنها في بطن الأرض تجيب شركة تتعاقد معهم يأخذون البترول هذا الذي تحت أرضك بالمبلغ الفلاني. قالوا هذا لا يصح لأنك لست مالكا له بما أنه في الأرض. نعم. وكذا لو عشش في أرضه الطير، ولو عشش في أرضه الطير بما أنك ما حزت الطير هل تكون مالكا له؟ لا. فلذا لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبض عليه وتحوزه. نعم. لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح. لو جاءك ضيف ورأى هذا الطير فأخذه وأنت لم تحزه، هل تقول هذا طير في أرضي فأنا حق به؟ لا، آخذه وأولى به. نعم. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. هذا كله سواء كان في الكلاء أو في الماء أو في الطير أو في غيره، إذا أخذه شخص تملكه. فلو أنا دخلت إلى أرض غيري فأخذت من ماء البئر، أتملك أنا الماء ولا صاحب البئر هو الذي يملكه؟ لا، إذا أنا أخذت الماء من الذي يتملكه؟ الذي حاز الماء هو الذي يتملكه. حتى لو قلنا لأنه لا يملكه بما أنه في أرض لا يجوز بيعه. الماء الذي في البئر لا يملكه الشخص، متى يملكه؟ إذا حازه، فإذا حازه غيره تملكه الذي حازه، تملكه الذي حازه. لكن لا يجوز لك، يؤكدون أنك تدخل في أرض غير بلا إذن. لكن إن دخلت ثم حزت شيء تملكته وأنت لم يتملكه صاحب الأرض، ولو لم يأذن صاحب الأرض بأن تغترف من البئر، دخلت أرض غير بإذنه مثلا، قال تمشى في الأرض فوجدت كلا فاحتششته لغنمي، فقال يا أخي ما سمحت لك تحش الكلا رجع أو أعطني إياه، يحق له؟ لا، لأنه لا يملك الكلا. الكلا هو العشب الذي أنبته المطر، لم يبته، لم يسقيه، فهو لا يد له فيه بما أنه لم يحشه ولم يحزه لا يتملك. وإذا حششته أنا ولو لم أكن مالك للأرض تملكته فأعطيته غنمي. نعم. دخولك الأرض يجب فيها الاستئذان، ما بعد ذلك من احتشاش أو اعتراف من بيع لا يجب أن تستأذن. نعرف. شيخ، إذا عقدت البيع على واحد ثاني سأبيعك هذا الكلاء قبل ما أحشه غنم، خلاص بعت ما لا تملك بما أنه في الأرض لا تملك، بس ناوي أحشها، هل يجوز لي أن أبيعك سيارة ناوي أشتريها؟ طب لو بعتها في دين في الذمة كيف؟ لأني سأبيعك كلاء كلا كذا الذمة. إيه بس أنا الحين ما بعت، ما بعت أنت الآن في دينك ذا، لكن قلت كلا، إذا فسد هذا أو جاء واحد غيرك أخذه أعطيته كلا ثاني، لم يقع العقد على هذا الأمر، ويشترط فيه ما يشترط في بيوع الذمة كما سيأتينا في وقته. نعم. وحرم منع مستأذن بلا ضرر، وحرم بيع مثلا لو جاءك تقال كلا الذي عندك سأحشه وأخذه استأذن منك، المذهب يجب عليك أن تأذن له. إذا كنت لا تتضرر بدخول سياراته مثلا ويفسد عليك الأرض أو نحو ذلك يجب عليك أن تأذن. نعم يا سعود. لو أكل البقر من الكلا يقول. نعم. لو أكل الغنم من الكلا لا إشكال في ذلك، من باب أولى. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليم. اكتبوا الشرط الخامس، القدرة على التسليم. الشرط الخامس القدرة على التسليم. نعم. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمسلوم. هنا لا بد في المعقود عليه أن يقدر العاقد على تسليمه. فلو أن شخصا سرقت سيارته، هو مالك للسيارة ولكنها مسروقة الآن، فأراد أن يبيعها، قالوا لا يجوز بيعها. لماذا؟ قالوا لأنه غرر، والغرر عندنا هو كل مجهول العاقبة، كل شيء طوي أمره فلا يعرف صاحبه أغانم فيه هو أو غانم. هنا إذا باع السيارة لا شك أنه سيبيعها برخص، لأنها لا توجد عنده الآن. فإذا باعها فهو لا يدري هل يجدها المشتري فيغرم هو يخسر هو لأنه باعها برخص، ويغنم المشتري لأنه اشتراها برخص ووجدها، أو لا يجدها فيغنم هو المال لأنه في واقع الأمر أخذ المال بلا مقابل لأن ذاك ما أخذ السيارة، ويغرم المشتري فهو ميسر يدخل الشخص فيه لا يدري أهو غارم أو غانم. نعم. فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع آبق علم خبره. آبق، آبق هو العبد الشارد الذي يهرب من مواليه، فهذا لا يصح بيعه حتى لو علم خبره وقيل ترى فلان هذا الآن في مكة، لأنك ما تدري قد تعلم خبره وبعد ذلك لا تستطيع أن تقبض عليه يفر من المكان الذي تلاحقه فيه. نعم. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. نعم. ولا بيع شارد ولا طير فيها. شارد اللي هو البعير الشارد لا يصح بيعه لنفس العلة، لا تدري هل تستطيع أن تقبض عليه أو لا. نعم. ولا طير في الهواء، أي لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كنت مالكا له، يعني أنا عندي حمام فجاءني شخص وقال أريد أن أشتري ذاك الطير وذاك الطير وهم يطيرون في الهواء ويألفون الرجوع إلى أعشاشهم وبيوتهم وأنا مالك لها مشتريها الشراء، قالوا لا يجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يلأنا يرجع، احتمال أن يأتي جارح من الجوارح فيأخذه، احتمال واحتمال، فأنت في أثناء العقد لا تقدر على التسليم، والعبرة بالقدرة على التسليم أثناء العقد أو قريبا منه، فأنت أثناء العقد لا تضمن التسليم. فبناء على هذا لا يجوز لك أن تبيع الطير ما دام في الهواء، لكن إذا رجع إلى عشه لا إشكال في ذلك. نعم. إلا أن يكون بمغلق ولو طال، إلا أن يكون بمغلق، هو في قفص كبير جدا وهو يطير في الهواء، هنا تضمن أنك قادر على التسليم حتى لو طالت مطاردته لكنه لن يفر، فبناء على هذا يجوز بيعه. نعم. ولو طال زمن أخذه، ولو طال زمن أخذه، لكن هو في النهاية في يدك، في حكمي أو في يدك الحكمية. نعم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرق، ونفس الكلام في الطير، الكلام في السمك، لو عندك سمك ولو كنت مالكا له وكان في ماء فإنه لا يجوز بيعه لاحتمال ألا تستطيع على بيعه أو على تسليمه. أكمل. ما لم يكن مرئيا بمحوس، هنا اشترط شروط إذا توفرت جاز بيع السمك بالماء. الشرط الأول أن يكون مرئي، وهذا الشرط لم يشترطه في الطير، لم يشترط في الطير أن يكون مرئيا، لأن الأصل هو العلم في الطير حتى لو كان في الهواء، بينما السمك في الماء لو بعته ولم تره كان الماء داكنا فلا تستطيع أن ترى تميز السمك، فإنه في واقع الأمر باعك شيء مجهول الصفة، ما تدري هذا السمك ذا كبير صغير، صفاته الأخرى لا تعرفها لأنه في ماء داكن، فبناء على هذا اشترط أن يكون الماء السمك مرئيا. الشرط الثاني أن يكون بمحوس، أي شيء يستطيع الشخص أن يخرجه منه، كأن يكون حوض سمك صغير أو بحيرة صغيرة جدا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشتريه. نعم. يسهل أخذه منه، الشرط الثالث يسهل أخذه في الطير، هل يشترط أن يسهل أخذه؟ قال لو كان مكان يعني في مكان كبير لكنه محجوز فيه يجوز لك أن تبيع الطير في الهواء حتى لو لم يسهل أخذه، بينما السمك اشترط أن يسهل أخذه كذلك الشرط الثالث. لماذا؟ قالوا لأن السمك له قدرة على الغوص والاختفاء في الرمل، فلا بد أن نشترط هذا لأنه قد يعجز صاحبه حتى لو كان بمحوز، لو كان هناك بحيرة كبيرة، البحيرة الكبيرة محوزة ولا ليست محوزة؟ محوزة، لكنه يصعب جدا أخذ السمك فيه فلا يصح بيعه هنا، بخلاف الطير في الهواء فمهما كان في مكان محوز فإنك تستطيع أن تأخذه ولو صعب عليك الأمر، أما السمك فقد يعجز تعجز عليه. نعم. لأنه معلوم يمكن تسليمه، إذا لا أدلة الجواز. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، ولا يصح بيع مغصوب، وكل هذا تابع لشرط القدرة على التسليم. المغصوب انغصبك أحد شيئا فلا يحق لك أن تبيعه ما دام في غير يدك، في يد المغصوب. ويستثنى من ذلك أمران: الأمر الأول أن تبيعه على غاصبه برضا منك، برضا منك، وهذا شرط الرضا مهم. كأن يغصب رجلا منك شيئا ثم تطالبه في المحكمة، فلما رأى أن الأمور توجهت ضده وهو راغب جدا فيه قال بيعه عليه وهو الآن في يده، بيعه عليه وأجزل فيه الثمن. فلما رأيت أن الثمن قد أجزل فيه قبلت. يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، مع أن أو يصح البيع مع أنك لم تأخذ هذا المغصوب، لم تحوزه إليك، هو في يدي صاحبه، لكنك بعته عليه فقدرت على التسليم، فقدرت على التسليم. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، المستثنى الثاني، أن تبيعه على من يقدر على أخذه. لو جاءك شخص وقال بعني الأرض الفلانية، قلت قد غصبها فلان، قال لا يهمك، أنا عندي أعرف مسؤولين وأعرف وأعرف وأعرف يأخذونه منه قصرا كرها، قلت بما أن الوضع هكذا خلاص الأرض بعتها عليك بكذا. فهنا تقدر على التسليم ولا ما تقدر؟ هو أنت حاليا لا تقدر، لكن في حكم من يقدر على التسليم، لأنك بعتها على من يستطيع أن ينتزعها منه انتزاع. فإن قدر هذا المشتري على أن ينتزع هذه الأرض فإنه في هذه الحالة يصح البيع، وإن لم يقدر على أن ينتزع هذه الأرض بأن ذهب إلى ربع والمسؤولين فقال الأرض الفلانية ناظروا قالوا طلع باع على واحدة بأن أقدر أخذها منه، نعجز على أخذها، فهو عجز، فإن البيع ينفسخ، فإن البيع ينفسخ. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باع من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرض، فإن عجز بعده فلا وفاء. كتبت قبله بيع مغصوب؟ لا كتبت بيع مغصوب. نعم. نعم أكمل. فإن عجز بعده فله الفسخ. فإن عجز بعده قلنا راح وقالوا المسؤولين ما نقدر على ذلك، فإنه له أن يفسخ البيع. نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غلط. هنا الشرط الثالث أو السادس العلم بالمعقود. لدى المتعاقدين جميعا، العلم بالمعقود عليه لدى المتعاقدين جميعا، لأن الجهالة، جهالة هذا الأمر يكون غرض. وقلنا لكم الغرض لا تدري أنت غانم فيه أو غارم، فلو قلت الساعة التي بيدك أشتريها منك بما في جيبي، هنا عرفت المعقود عليه؟ لا. أو عكستها فقلت أشتري الجوال الذي في جيبك أنا ما أعرفه بهذه الألف، ما أدري الجوال يسوى له 2000، يسوى له 500 ريال، يسوى له 200، لا أدري، لكن خاطرت فقلت أشتريه منك ب1000 ريال فقال قبلت، هنا يبطل هذا العقد لعدم العلم بالمعقود عليه لأنه غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض كما في صحيح مسلم. نعم. نعم. العلم بالسعر يا شيخ هنا معقود عليه، الأصل المراد به السلعة، السعر سيأتينا فيما بعد. نعم. ومعرفة المبيع إما برؤية الله. اكتبوا طرق معرفة المبيع. طرق معرفة المبيع تكون بأمرين. الأمر الأول بالحواس، خص منها المؤلف أشهر الحواس اللي هي الرؤية. ويصح أن يعرف بعض الأشياء بغير الرؤية، فالطيب ما يحتاج تشوفه، تشمه فقط، حتى لو لم ترى الطيب فتعرفه بشمه، وهناك ما يعرف بتذوقه، وهناك ما يعرف بسماعه كمثلا شريط تسجيل أو نحو ذلك بسماعه حتى لو ترى أجهزة التسجيل، ولكن غالبا الأمور تعرف بالرؤية، غالبا هذه الأمور تعرف بالرؤية. فالطريقة الأولى بالعلم هي الحواس، وخص منها المؤلف الرؤية. نعم اقرأ. أو لبعضه الدال عليه برؤيته كله بأن تشتري جوال ترك كامل الجوال وتجربه وتعرف تفاصيل ما فيه أو ببعضه الدال عليه. فلو اشتريت ثوب يكفي أن ترى جهته الأمامية، هل لا بد أن تقلب؟ هو أنت رأيت جهة منه، لو لم تقلب ثوب يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع. اشتريت صندوق تمر، هل لا بد أن تقلب التمر فيه تقريبا أو ترى ظاهره يكفي؟ يكفي الظاهر، فهذا رأيت بعضه الدال عليه. نعم. مقارنة أو متقدمة بزمن. مقارنة، تكون الرؤية مقارنة للعقد. أثناء العقد أرى هذه السلع، أو بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا. فلو اشتريت مثلا كرتون موز، اشتريته الآن ورأيته الآن لا إشكال في ذلك، لكن لو جيت لما قلت بيعني الكرتون الذي قبل يومين رأيته معك يصح البيع؟ الموز يتغير بيومين ولا ما يتغير؟ كلنا نشتري الموز بعد يومين يصير أسود، أو يتغير يكون أخضر فينقلب إلى أصفر، يتغير في اليومين لا إشكال في ذلك. فبناء على هذا يصح البيع؟ لا لا يصح. لكن لو جيت قلت بيع السيارة اللي اشتريتها قبل يوم أو اللي رأيتها معك قبل يومين يصح البيع ولا ما يصح؟ لأن السيارة تتغير في يومين ولا ما تتغير؟ ما تتغير. لو جيت قلت تبيعني الأرض التي رأيتها قبل 3 سنوات يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الأرض تتغير بالسنين ولا ما تتغير؟ ما تتغير. فكل شيء بحسبه. نعم. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو بلمسه. هناك أمور ما يحتاج تراها، لكن مجرد اللمس دال عليها كالأقمشة وأنواعها. نعم. أو صفة. أو صفة. هنا الطريقة الثانية بالمعرفة وهي الصفة. الصفة هذه أن لا ترى الشيء، أن لا ترى الشيء لكنه يوصف لك وصفا. فإذا وصف لك قال المؤلف فيصح البيع بشرط أن يوصف لك وصفا يصح في السلم. الأوصاف التي تؤثر في السلم سيأتينا السلم بإذن الله في هذا الفصل. سيأتينا أنه لا بد أن يذكر البائع أو يذكر المتعاقدين، أن يذكر المتعاقدان في السلعة كل الأوصاف التي تؤثر في السعر كلها، لا يستثنون وصفا. نفس الكلام هنا، يصح البيع بالصفة بشرط أن تذكر كل الصفات المؤثرة في السعر. وقبل أن نفصل بهذه الصفات نقول البيع بالصفة ينقسم إلى قسمين: بيع معين موصوف، وبيع في الذمة موصوف. بيع معين موصوف بأن أقول لك أنا عندي سيارة أملكها، أنت لم ترى صفتها مثلا فورد، موديلها لنقول 2015، وبدأت أذكر كامل أوصافها وتراها مشت كذا وحصل لها كذا و في حكة يسيرة بيجين فلاني، كامل الأوصاف المؤثرة في السعر. هنا أنا بعت لك شيئاً معيناً موصوفاً، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لا إشكال فيه، بما أنني أصفه وصفاً تاماً وأذكر كل الصفات المؤثرة في السعر. بيع الموصوف في الذمة أو ما في الذمة موصوف هو ألا أحدد لك سيارة معينة، فأقول أبيع لك سيارة لأقول أقول مثلاً لكسس موديلها 2017 لونها أسود ميزاتها كذا وكذا وأعطيك الأوصاف، هل هي حددت؟ لم تحدد. فوافقه، أنا يجب علي أن أوفر هذه السيارة بهذه المواصفات، سواء كانت من معارف الرياض، من الوكالة، أجيبها من جدة، أجيبها من اليابان، أجيبها من أي دولة، أوفر هذه الصفات لأني لم أحددها. بينما الحالة الأولى أنا معين لهذه السيارة، قلت ترى السيارة الآن موجودة في المكان الفلاني، العقد وقع عليها، لو أصابها شيء فإنه لا ينعقد العقد إلا عليها، ما أجيب بديل لها، لو أصاب شيء فسخ العقد كله. فهذا الفرق بين هذا وهذا، وكلا الصورتين يصح فيها البيع. المهم أن تذكر كامل الصفات التي تؤثر في السعر. الصفات التي لا تؤثر في السعر لا يشترط قولها، يعني هل الساعة موجودة يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا نوع الساعة حقة السيارة، هل هذه تؤثر في السعر؟ في أحد يسأل عنها؟ ما في أحد يسأل عنها. هل نوع جهاز التسجيل في احد يسال عنه؟ ما في احد يسال عنه، لكن هل في السياره ملاحه او ليس فيها ملاحه؟ هذه يسال عنها، تؤثر في السعر، قد تؤثر قريبا من 10,000 ريال. هل في السياره كذا او ليس بكذا؟ هي فل كامل ولا نصف فل؟ فلا بد من ذكر كل هذه الصفات. فلو وقع العقد على موصوف لم تستكمل فيه الصفات المؤثره في السعر فان العقد باطل. لو قلت بعتك سياره جيب باشر، كان الثاني قبيل. يعني ما هي مجرد بيع جيب بادر كذا؟ عرفنا كل صفات هذه السيارة؟ يصح البيع ولا ما يصح؟ لأني بعت شيء مجهول، ولو كنت أعلم جزءا منه، لكن ما استوفيت كل الصفات المؤثرة في السعر. نعم. أو صفة تكفي في السلم فتقوم تكفي في السلم، وهي اكتب عند قولي تكفي في السلم، وهي كل صفة تؤثر في قيمة المبيع. نعم. فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. ما يجوز السلم فيه خاصة، سيأتينا في السلم أنه يجوز في البكيل والموزون ونحوه مما تنضبط صفاته، يفترض في السلم أن تنضبط صفاته. فهناك أمور لا يصح فيها السلم، فلا يصح فيها بيع الموصوف. مثلا البيوت، البيوت أريد أفصح خلق الله وأكثر خلق الله استطاعة لتصوير الشيء بلسانه، من بديع نطقه أن يتكلم بين يديك ويصور لك الشيء تصويرا بالغا. لو وقف بين يديك ووصف لك بيت صفة تامة ثم رأيت البيت، يفرق معك ولا ما يفرق؟ مهما كان سيفرق، مهما كان سيفرق. هذه الأمور يؤثر فيها الشيء اليسير. إذن هل يصح بيعها بالوصف؟ لماذا؟ يعني مهما كنت دقيق في الوصف لا تستطيع أن تصفه وصفا دقيقا بحيث لا يتأثر، لا يتأثر السعر بالرؤية. هنا لا، مجرد الرؤية، لو قلت الرخام كذا ولونه كذا وتدخل وتجد في الجانب الفلاني البوابة بالصورة الفلانية وتجد، بدأ يصور لك. لكن قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى: ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. فمهما كان الأمر، موسى عليه السلام أخذ علم أن قومه قد عبدوا العجل ممن؟ من الله سبحانه. الله أخبره أن قومه قد عبدوا العجل، لكنه متى ألقى الألواح انبهر؟ هل كان عنده أدنى شك؟ ما كان عنده أدنى شك، لكنه لما عاين الأمر سقطت الألواح من بين يديه، أو ألقى الألواح، تغير الأمر لأنه رأى. فنفس الكلام هنا، المشاهدة ليست الخبر كالعيان. فالمشاهدة تؤثر في مثل البيوت، وتؤثر في مثل الأراضي، وتؤثر في نحو ذلك. لكن في مثل السيارات، أنا الآن لو توصفت السيارة فلان ثم رأيتها ما تفرق معي، لأنها عدد كامل الصفات، وأشوف آلاف مثلها في الشوارع بنفس الصفة هذه، فيصح السلم فيها. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج. ولا يصح بيع الأنموذج، لأن الأنموذج معروف عندنا، نسميها البيع بالعينة. البيع بالعينة، أن يعطيك عينة من المبيع، فأقول لك أبيع عليك 100 طاقة قماش كلها من هذا النوع، وأعطيك قطعة يعني صغيرة من القماش أقول من هذا النوع. المذهب عندنا لا يصح بيعه، لا يصح هذا البيع. قالوا لأنه لم يرى المبيع، لم يرى المبيع، فتحصل فيه جهالة. نعم. والقول الآخر، ما أحب الأكثر في الخلاف، لكن كلها مسائل يعني العمل على غيره. القول الآخر أنه يصح بيع الأنموذج وهو أولى من البيع في الصفة. أني أرى عينة من المبيع أفضل ولا أن يوصف لي المبيع؟ أني أرى عينة. بما أنكم صححتم البيع في الصفة فيصح بيع الأنموذج من باب أولى. أن يقال لي نبيع عليك أقلام سبورة بالصفات الفلانية ولا يعطيني قلم منها، ويقول أبيع عليك 1000 من هذا، أن أعطى عينة منها أو لا. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على الصبرة اللي هو الكوبر الصبر بحد يضم الصالح اللي هي كومة الطعام. نعم. ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف. الأعمى لا يستطيع أن يرى ولكنه يعذر لأجل العجز فيما يرى بأنه يوصف له وصفا حتى لو كان هذا الشيء لا يجوز بيعه بالوصف لغير الأعمى. يعني لو منعنا من شراء الأعمى إلا بالرؤية ما استطاع أن يتملك بيت، لكن نقول المبصر لا بد أن يرى البيت، أما الأعمى فيصح منه أن يشتري البيت بالوصف. نعم. وشراءه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. نعم. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم هنا هذا المراد به عموم الله، المراد به العموم، عموم الناس. لو اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح البيع، أو اشترى ما كان وصفه ناقصا لم يصح البيع، أو اشترى شيء بعد تغير وصفه لم يصح البيع، لأنه يشترط في البيع العلم المعقود عليه. نعم. أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، بأن أقول سيارتي التي رأيتها أمس بعتها عليك بكذا، أنت شايف خمس سيارات ما تدري أيهم يقصد، هو لا يملك منها إلا سيارة واحدة، قلت أكيد أنا رأيتها، قلت أكيد 100% أنت رأيت سيارتي من بين السيارات، فأنت رأيتها، فقلت أنا قبلت، ثم رأيت السيارة قلت والله ما كنت متوقع أنها هذه، أنا شفتها أمس لكن ما كنت أتوقع أنها هذه، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. ولا يباع حمل في بطن، حمل في بطن أي منفردا، حمل في بطن لو أنني بعت ناقة أو بعت حمل الناقة، ما بعت الناقة بعت الحمل فقط، أبيع عليك هذا الحمل بكذا وكذا، هنا لا يجوز، لأن الحمل يحتمل أن يخرج ميتا، يحتمل أن يخرج ذكر، يحتمل أن يخرج أنثى، يحتمل أن يخرج توأم أكثر من واحد، ففيه غرض، قد أكون رابح بأن يكون أكثر من واحد وقد أكون خاسر بأن يخرج ميتا، فهذا غرر لا يجوز. نعم. ولبن في ضرع، ولبن في ضرع، بأن أقول لك أبيع عليك اللبن الذي في هذا الضرع، فأنت ما تدري إذا حلبته هل هو يكمل إناء كامل أو أنه قليل هذا اللبن أو كثير، لا يعرف إلا بعد الحلب، ولا يجوز بيعه إذا. نعم. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل ثمن، فإن باع ذات حمل، بعتك ناقة هي حامل، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأن الحمل تبع، اكتبوا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، الحمل لا يجوز أن أبيعه وحده، لكن أن يكون تابعا لأمه والعقد واقع على الأم وهو تابع، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ولا شك أنه يؤثر في السعر، الناقة الحامل ليست كناقة غير الحامل يؤثر في السعر، لكن أصل العقد وقع على الأم، وكذلك الشاة أن يباع معها اللبن، لا شك أن الشاة التي فيها لبن أغنى من غيرها، ولكن اللبن يكون تابعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، والتابع تابع، وقد درستموها واستدرسونها في القواعد الفقهية. نعم. ولا يباع مسك في فأرته، الفأرة هي وعاء المسك، ودرستموها في باب الطهارة في كتاب الطهارة، هي وعاء المسك، هناك غزال اسمه غزال المسك، لكي يستخرج منه المسك يجرى يركض أي يلاحق حتى يتعب، فيجتمع المسك منه في جلد في بطنه يكون كالصرة، إذا تعب اجتمع كامل المسك الذي فيه في هذه الصورة، يربط ربطا ثم يترك أيام حتى يتحجر هذا الشيء ويسقط من نفسه كالصرة، فيؤخذ هو الآن في هذه الفأرة المسك داخلها، يقول المؤلف لا يجوز أن يباع ما دام في الفأرة، لا بد أن تفك ويرى ما فيها من مسك، لأن المسك قد يكون قليل قد يكون كثير ما ندري، فبما أنه داخل فأرته فهو مجهول لا يعلم حتى يفتح. نعم. ولا نوى في تمره للجهة، ولا نوى في تمره، نوى التمر يباع لوحده، نوى التمر يباع لوحده مستقلا، وهذا أمر معروف عن التمر، فإذا أردت أن توقع العقد على النوى فقط فإن هذا لا يصح إلا أن يكون النوى ظاهرا ليس داخل التمر، لأن هناك تمر نواه صغير وهناك تمر نواه كبير، نفس النوع من التمر تجد فيه شيء دواء صغير وتجد فيه شيء دواء كبير. فلو بعت الدواء وهو داخل التمر فهو مجهول، فلا بد أن يخرج النوى من التمر اللي يباع. نعم. أما لو بعت التمر والنوى تابع فيه مشكلة؟ لا إشكال فيه. نعم. ولا صوف على ظهر. ولا صوف على ظهر لا يجوز، لأنه روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف في الظهر، وقالوا لا يجوز لأمرين. أولا للإضرار بالبهيمة، أنك إذا جزيت الصوف تتعب مع البرد وغيره، وثانيا للجهالة فيه، لأن الصوف على الظهر يختلف عن الصوف إذا جز، لا يعرف هذا الأمر إلا بعد الجز، لا سيما أنك قد تشتري الصوف الآن وتجزه في الغد فينبت شيء، هذا الشيء في هذا اليوم ليس من ملكك، هو من ملك البائع. قالوا فلا يجوز إذا. نعم. لنهي عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد. قالوا فلو بعت يد الحيوان لوحده أو رجله فلا يجوز أن يفرض، فكذلك الصوف. نعم. كأعضائه، ولا بيع فجل ونحوه مما نفسه. نبدأ غدا بإذن الله تعالى من قوله ولا بيع فجل ونحوه. يوم كريم. إبراهيم السعيد بالإثنان. حاضر. مجلي. حاضر. معمر. حاضر. حسان. الغامدي. حاضر. الحوير. حاضر. العمر. حاضر. القحطاني. حاضر. سالم. حاضر. باقي موسى. حاضر. السحيباني عبد الله.